الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحدث حديثا لولا ما عسى يكون رغيضة يوما ما ظهر رغيضة لولا ما عسى يكون حديثا يوما ما فهذا ميزان الرغيض من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغض العظيم والعظيمة إذا لم تضبط كانت عاصمة والأمة ما أنها تعاني من الجفاء والغلظة والبوق بمقابل تشكو أيضا من الغلول في المحبة فأنزل الله تبارك وتعالى كتابه المجيد وأرسل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضبط هذه العاصمة ولو أعطى الله رب العالمين الناس ما أرادوا ما استقامت للناس الحياة ولو اتبع الحق أهواءه لفسدت السماوات والأرض فالعبد لابد أن يضبط عاطفته ولابد أن يضبط محبته ولا بد أن يضبط بغضه وإلا قادته المحبة إلى مهام الردى وهو لا يشعر وإلا نامت به البقاء إلى فج السحيق هذا ميزان كما ترى دقيق جدا أحدث حبيبك هولا ما عسى أن يكون ضغيطك يوم ما فكثير من الناس بالغ في جانب المحبة حتى فارغ المحبة كثير من الناس أراد أن يعظم أراد أن يبين أراد أن يوقف ففي الحقيقة عكس هذه الأمور وصرف على أم رأسه في معصية الله رب العالمين وإنما ظهر الشرك في البشرية من باب المحبة لا من باب البغض. وهنالك أمور لابد أن تراع ولابد أن تضبط. وهنالك مسافات مقدرة مضبوطة بين الفروق. مسافة بين الخالق والمخلوق بعيدة جدا. فهذه لا تحتقر لا يحملك البغض أن تجعل الإله عبدا ولا تحملك المحبة أن تجعل المعبود إله. فلله حق لا يكون لغيره ولغيره حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا عرفان. رب في كبريائي وفي عليائي وعلى عرشي لا ينزل حق إلى مقام العبودية، والعبد في طينه ومحله وعبوديته يجب عليه أن يبرر أنفه بالتراب وأن يتوب إلى رب الأرباب وأن يعود إلى الله رب العالمين، فإنه غفور تواب لا يبتغي أبدا بالصلاح والفلاح أن يكون إلها يعبد أو ربا يدعى، لا يكون. إنما هي المبالغة. فعيسى عليه السلام اضطربت موازين العاطفة عند قومه، فقامت اليهود بالحسد المر وبالبغضاء القبيحة وبالكلام السمح، فنسبوا إلى مريم عليها السلام كل قبيح، ونسبوا الشر إلى عيسى عليه وعلى نبينا السلام، فلم يرضوا أن يكون نبيا، بل ها عبد، بل ها ذو نسب شريف، لم يرضوا ذلك، إنما طعنوا في نسبه وجرحوا حسبه، حتى قالوا ما قالوا افتراء عليه، وهذا عدم اتزان في العاطفة. وأما النصارى فقامت بهم المحبة حتى أنزلوا عيسى عليه السلام منزلة إلهية، فصار عندهم إله يعبد من دون الله، وقد كفرهم الله رب العالمين بهذه المقالة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما، تكاد السماوات تتفطرن منه، تشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال بعض السلف كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة، لم يعذرهم الله رب العالمين في هذه المحبة. نعم، لأن هذا كلام مردود مرفوض، يزجر مزجر الكلب ويوضع عليه بالأقدار، محبة في غير موضعها. ولذا قال الله له والقول كائن ولا بد أن يكون لعيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه وإنما أراد الله رب العالمين أن يصوب تلك العقول الضالة والأفهام الشائكة والأرواح البعيدة إلى حقيقة كلام الله رب العالمين، وكانا يأكلان الطعام الذي يكون الطعام يكون منه ما يكون، فبالغ في المحبة والتعظيم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحذر الأمة من هذا المساء المخيف ومن هذا السبيل العظيم الذي سلك من دون الله رب العالمين، حذره منه، فقال لا تصوني كما عبرت النصارى عيسى بن مريم، والإطلاع هو المدح مع المبالغ، فقولوا عبد الله ورسوله أو قولوا عبد الله ورسوله، فحذره من هذه الوحدة الآثمة ومن هذه الحفرة النجمة حتى لا يقع فيها أحد من الخلق. وإنما عبد الصالحون قبل في زمان نوح عليه السلام من باب المحبة لا من باب البغض، أتوا إلى أنبيائه بعد أن مات هود وسواع ويغوث ويعوق ونسل، مات هؤلاء الصالحون، قال الشيطان فلسفة العلم ربط من دون الله. هكذا عبد الكفار الله ومنات بسبب التوحيد في المحبة. فلا بد أن تنضبط هذا. وحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأصحاب كما جاء عند النسائي وعند أبي داود من حديث أنس قال لما قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأنت القطعة الغراء قال له قولوا ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان لأحب أن تنفعوني فوق منزلتي. أعطاه الله رب العالمين منزلة بلغ الغاية القصوى في العبودية والدرجة الثانية في النبوة والرسالة ومع هذا خاطبه الله رب العالمين في أسمى المقامات اسم عبده ورسوله فقال في سورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام التنزيل وفي مقام الدعوة وإنما قال أنا عبد الله ورسوله وعند الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذ لي عبدا قبل أن يتخذ لي نبيا فهذا أمر واضح. ذكرت أم سلمة رضي الله عنها كنيسة عظيمة للحبشة كان ذلك بالهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا كنيسة تسمى مانية فذكرت من حسنها وتصاويرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا على قبره وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. كثير من الناس يقول لو أنه أتى من باب المحبة دخل الجنة لكن لابد أن تكون هذه المحبة مضبوطة وإلا كانت وبالا عليك كانت وبالا عليك فلابد أن تنضبط هذه المحبة. المبالغة في محبة الله رب العالمين إلى حد صدقة من يرضى هذا؟ كثير من الناس نقول يا رب ما عبدناك خوفا من نار ولا طمعا في جنتك وانما عبدناك حبا فيك وان كان ظاهر الكلام مقبول ولكن باطنه مردود كالغبر عليه الورد والزهور وباطنه جيفه نادمه الظاهر مقبول ولكن ما هكذا امر الله الانبياء وانما امره أن يعبدوا الله رب العالمين خوفا وطمعا ورغبا ورهبا. العبد لابد أن يكون كالطائر رأسه محبة الله وجناحه الخوف والرجاء. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من عبد الله بالمحبة تدنسه ومن عبد الله بالخوف كان حريا عن الخوارج ومن عبد الله بالرجاء كان من الملجأ الذين يقولون لا يضر الإيمان معصيته. وأما أنت ترجو ثارتك وتخاف ثارات والحب أصل العبودية لا ينفك الحب عنك ولا الرجاء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ثارتك ويستبشر ثارتك. سماه الله رب العالمين البشير النبي وهو نبي الرحمة ونبي الملحمة حتى تدخل على الأصحاب يوما فيقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ويقول جارة أبشروا لابد أن تجمع العدلة. أما أن تأخذ طرفا واحدا وأن تجزئ دين الله رب العالمين وتنطلق كالبعير الناس بلا عودة هذا هلك به من هلك وضل به من ضل. لابد أن تنضبط المحبة. كثير من الناس بالغ في محبة الدنيا حتى نسي نصيبه من الآخرة فإنما يذهب إلى الآخرة زحفا وازدراد الاختيار حتى إذا كان كالعجوز الهري الذي رقى عصبه وشاب رأسه وانحنى ظهره عاد إليها مضطرا لا مختارا. سمعته غير طيار رحمه الله رجلا يقول إن لله وإنا إليه راجعون. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة أنت قادم إلى الله. كثير من الناس لا يأخذ الدنيا أبدا إنما يتعلق بها كما يتعلق الصبي بثدي أمه. وإذا تكلمنا معه تقول ساعة المساعة هذه الساعة الأولى فأين الثانية؟ إنما هي ساعات وساعات. ما هكذا فعل الصالحون وما هكذا سلك المتقون. وإنما الطريق لاحظ لكل ذي عينين. والمقول من آثر الفاني على الباقي. نعم كثير من الناس بالغ في تعظيم الدنيا وتمجيدها في المنتهى ملعونة ملعونة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ناولا أو علما أو متعلما. الترمذي بسند الحسن رواية أبي هريرة رضي الله عنه ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في عدة الصابرين أن أبا بكر بن عياش رحمه الله رأى في النوم عجوزا شوهاء عليها من الحلل وعليها من الزينة وهي تذهب أمام أقوام وخلفها رجال يرقصون ويصفقون. نعم فلما مرت في أحد في جواره قالت لو ظفرت بك لفعلت بك مثل ما فعلت به. قال ويش ومن أنت؟ قالت أنا الدنيا. قالت أنا الدنيا ومنهم من يأتك الشيطان الذي يرقص على نقمات الشياطين يرقص أمامه يقود الدنيا لم يرضى أن يكون تابعا له بل أصبح إماما منظرا يقاعد القواعد النظرية الربع القرنية ويوصل فإلى الله رب العالمين. ما هكذا انتصر السلف على أعدائه. نعود والعوض نفسك التي بين جنبيك إذا بالغت في محبتها أبتلاك الله رب العالمين بها. أقول ما أقول وأنا أعلم ما أقول. كثير من الناس لا ينظر إلا إلى نفسه يذهب إلى المريض يذهب إلى الطبيب من أجل مرض منتظر لم يأتي معه. أراد أن يكون يا صاحبي كقوم عاد أراد يتعاقد الله رب العالمين بالمرض حسن إلا العظم ولكن المبالغة في تعظيم النفس وتبجيلها هذا قد أورد الأهل الموارد. قال الله رب العالمين إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إن أرضى الله رب العالمين عن خليل لما بالغ في محبة إسماعيل فتلاه الله تبارك وتعالى لنفسه. وعند النساء في السنن أن رجلا من الأنصار كان معه ابنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجهه قال هل تحبه؟ قال أحبك الله كما أحبك لهذا الحال. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال له فقال الأصحاب أين فلان؟ قال قالوا قد مات ابنه قد حزن عليه. إياك أن تتعلق بشيء من الدنيا فهو أو هي إلى زوال هي أو هو إلى زوال تعلق بالباقي. يجب عليك أن تحب ما يبقى وأن تذهب فيما يبقى هذا هو القانون. ونعود بعض الناس غلوا في محبة الصالحين وبالمقابل بعضهم جفى في محبته وكلا قصدي قصد الامور الذميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن طالب يهلك فيك اثنان محب مسلم ومبغض مسلم اثنان، من يحب هم الرافض والشيعة الذين قالوا أن علي هو إله أتباع السبعية قديما، حتى أن علي أنكر عليه، لم يرضى أن يكون هو خير، أن يكون خيرا من الشيخين، فكيف يرضى أن يكون إلها؟ فقال لما رأيت الأمر أن الأمر منكرا أجيت ناري ودعوتكم برا. وأما المفرد الخوارج والنوافذ هم الذين قتلوه، دعوا في قتله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فيما ذكر النسائي في خصائصه، يعني في خصائص علي، هل تدري من أشقى الأولين؟ قال الله ورسوله أعلم. قال عاقل الناقل والغدار الغدار الثالث. ثم قال هل تدري من أشقى الآخرين؟ قلت الله ورسوله أعلم. أنا الذي يضربك على هذه حتى تفصلها هو عبد الرحمن بن مسلم المرادي الذي مدحه ابن حبان فقال يا ضربة من تقيل من أراد بها إلا أن يبلغ عند ذي العرش القوامة إني لأذكره يوما سأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، وإنما أوفى البرية عند الله خسرانا وخذلانا وخذلانا، ولكن ما الحيلة؟ هذا كله بعدد الاقتباس، ضبط المحبة والبغض في معاملتك مع زوجك وأولادك وأعدائك وجيرانك. إلا كان الأمر كما ترى اضطرابا وخرابا لابد أن تنضبط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أعدائه كما يعامل أصدقائه. فقد قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله عليه وكثير من خلق الله إلى ساعة إذ لا يعرف شيئا عن سيرة هذا الإمام. يا ليت قومي يعلمون. هذا وذكر لو أنني أعامل أصحابي كما يعامل شيخ الإسلام أعداءه. راجعوا ترجمة التقرير كلام ابن الوكالي أم الوكيل اقرأوا كلامه في هذا الإمام الحق اتردوا عجبا عجابا ما رأته عينان خاصة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، فكيف يكون تكون المعاملة مع أصحابه؟ ضبطوا هذه العاطفة الجادة. كثير من الناس يبالغوا في عداوة اليهود، فلو أنه وجد يهوديا بريئا لسفك دمه. وكثير من الناس يبالغ في محبة الصالحين، ولو وجد الفرصة لسجد له. وإنما يجب عليك أن تضبط هذه العاطفة بدين الله رب العالمين وبشرع الله رب العالمين. لما بالغ الناس في تعظيم أهل البيت قال علي بن الحسين بن علي الذي سمي بزين العابدين يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، يا أهل العراق أحبون حب الإسلام، فوالله ما زال حبكم بنا حتى صار علينا عار، ما زال حبكم بنا حتى صار علينا عار. ويا أهل الإسلام أحب رسولكم صلى الله عليه وسلم حب الإسلام، فما زال حبكم به حتى صار على الدين عار وحتى صار على الأمة عارا. وإلى الله رب العالمين المشتكى، من يعلم الأمة دينها؟ قولوا ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحتفل الأمة الإسلامية في هذه الأيام والمسجد قد ملأ من الثقة والفرحة قد غطت الأجساد خسارة الطرقات عند النساء والأطفال وعند الشبان والرجال، ويظنون ان هذا هو الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم. محبه النبي صلى الله عليه وسلم هي اصل من اصول الدين، بل هي راس الدين، ولا يكون الايمان ولا يكتمل الايمان الا بمحبته وتعظيمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا أصلا. السؤال المطروح، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده؟ هل احتفل؟ لم أجد حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا موضوع، فمن أين أتوا به؟ هذا الإنسان، وإنما عاطفة القلب لكل العاطفة ولكل الحب، ولكن نريد محبة مقصودة بضابط الشرع، مذمومة بزمام الدين، مفهومة بخطاب اليقين. أما أن تذهب الأمة سادرة في غيرها في بدعتها في ضلالها من غير ما رجع ومن غير ما عود، والكل يضرب الشيطان الذي خرج من قومه. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا، لم يفعل ولن يفعل، لم يفعل، ولا الأصحاب الأخيار ولا الأئمة الأبرار ولا القرون المفضلة. من أين أتى إلينا هذا؟ ما أتى إلينا من العزائم، من الرافضة ومن النصارى، وهذا سبيل كثرة أعيادهم في كل زاوية العيد وفي كل يوم العيد. وفي شريعة الله رب العالمين جعل لكم نبيكم الكريم عيدين، وما عيدان؟ الفطر والأضحى، ومن كان له ثالث سوى الجمعة فليعتمد. ولكن تساوي العرض في هذا الأمر، وإنما اتخذها البطالون لبيع الحلوى، اتخذها البطالون لبيع الحلوى ولبيع السلع. عرض عليك أن تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، تساوي الرجال، تساوي الأطفال، تحافظ في الأزقة والعقلية والأندية باسم المحبة والتعظيم، كذاك الذهن أو ذاك الذنب الذي صاحب رجله وكان يذله ويكرمه. فدافع الرجل عن الذنب يوما، أراد أن يرد الذنب الطاعة بالساعين، فوجد الذباب قد حل على رأس صاحبه، فلا بد أن يزيل الذباب أنه يعكر صفوة، فماذا فعل؟ طب الذنب بصفرة سنغطيها العصا، فقال الآن يذهب الذباب إلى حيث أصبح له مقشعر، بل والذي حل عليه الذباب، فضربه بالصخرة ففلق حمته، هكذا البر أراد نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون مقبوضا، من البر ما يكون مقبوضا. أجمع أئمة المالكية على أنه بدعة، ابن الليل وابن الحاج والفاكهاني والشاطبي، هؤلاء أئمة المالكية. فأين تذهب؟ ومن قبل مالك وأحمد والشافعي وغيره، فشيخ الإسلام والشوكاني، وهؤلاء هم علماؤنا وأئمتنا. إذن الأمر واضح لكل ذي عينين، وكثير من الناس أراد أن يبالغ في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حتى باغ الصحابة. نعم، حسن والله حسن. أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأصحاب؟ إن قلت نعم فقد كذبت، كذبت. وعلى ذلك أبالي، لأن الله رب العالمين شهد الأصحاب المحبة، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلينا لم نقم إليه لعلمنا أنه يكره ذلك، مع أننا نعظمونه. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغذى بدمائه فردا فردا لنحروها لله رب العالمين. فقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث عن أبي داود وعن البخاري في الأدب وعن الصحابة في مشتري الآثار في سند كالشمس في النهار. إذا هكذا كانت محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي في يوم الحديبية. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبثق وتنحى، حتى قال عمر والله ما بثق قزاما إلا أخذه بعضه، وما تنحى رخامة إلا أخذها بعضه فترك بها جسمه، وما توضأ إلا كانوا يقتدرون على وضوئه. ومع هذا لم يفعل الذي فعله الناس اليوم، الذي فعله الناس اليوم نفعله. يقول عمرو بن العاص كما عند مسلم خلق الله إليه، ثم أسلمت فأصبح من أحب خلق الله إليه. والله ما أستطيع أن أملأ عين فيه هيبة له، ولو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت. وما أدرك أبي أيوب لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، قال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت فتى بالطابق الأعلى، أدعني وزوجي ومعيوب الطابق الأسفل. قال: لا، لي أصحاب يأتونني. ما نام ولا نام ثم أيوب، فله حق من إناء كبير كالقلة من كسر. بدأ الماء ينزل في طابق الأسفل، لم يكن معهم إلا ملاءة تمح، فوضعوا الملاءة على الماء حتى لا تنزل قطرة من الماء لا من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكفاء والخرع، فما زلت أحبه. قلت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. إذا محبتنا نحن باللسان وبالبيان وبالبنان، أما محبة القلب والجمال فقد مضى أصحابها ومات أصحابها، لا تجدون لهم إلا في كتاب أو تحت التراب. محبة فارغة، وكل شيء إذا أردت أن تعرف أصله فانظر إلى ثمرتك. ما هي ثمر العين؟ من العجيج والضجيج، ومن الغبار المثار، ومن الصياح والنعيم كالغربان والبول، في كل سبيل وفي كل باب نساء متبرجات وأطفال دون البلوغ من الفرقة من الأطفال والشباب، اختلاط في اختلاط. هل هذا أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكيف أرضى ذلك؟ إنما البشرية والله لا نحاسب الناس على ديانه، وإنما نحاسب الناس على أفعاله، وإنما العمل الصالح لابد أن يكون مشروعا لا أن يكون ممنوعا لكل عمل صالح. وهذا الاحتفال الذي قام به الناس لا يخلو من أمور الخمس وأقوال الخمس. الخمسة التكليفية عند الأصوليين: إما أن يكون واجبا فأين الدليل على وجوبه؟ وإما أن يكون مستحبا فأين الدليل على استحبابه؟ قد قال ابن الليث المالكي: لم يكن مندوبا. وإما أن يكون مكروها فهو الأقرب، وإما أن يكون حراما فهو الأوجه، وإما أن يكون مباحا فالمباح إذا ترتب عليه فساد فهو أين هو إذن؟ إنما الحلوى يا صاحب الحلوى، ومن أكل الحلوى فقد عملت به البلوى، والله المستعان. آخرا قال القاضي محمد علي القرشي صاحب ديوان وفاء وإقاء، هو من علماء السودان، قال: إلى علمائنا أهل العقول، إلى الشبان منهم والكهول، أسوق القول ملتمسا جوابا من الكتب الصحيحة والنقول، فإن أتوا الأمانة في وضوح فتلك سجية القوم الفصول، فإن خافوا عقابا أو ملاما فما فضل العليم على الجهول، أديموا صفحكم لتهذبونا وسلوا طائم الشرع الثقيل، لنبري هامة البدع اللوادي نزلنا وما عدمنا على الرحيل، أرابد عن تشيب لها النواف إذا ما جاء أمير أبو الرسول، كهارب كالكواكب قاطعات ورايات تشيع بالطبول، إلى ساحات لهو قد أعدت كأن شرابها من زنجبيل، جهاز كل حلاوة بازدحام ورايات القلائد والخجول، تجر ذيولها متبرجات لتفتك بالتبرج والذيول، أفي غير السبيل يكون هذا، ويشهده ذو الرأي الأصيل، وتفعله البدائن كل عام، وتحسبه سيفضى بالقبول، وهل يرضى الرسول بما فعلنا، وقد جئنا بمعصية الرسول، مصائب في بل الإنسان حلت، وفاجعة تجل عن المسير، سؤال جال في صدري مرارا، ومارة الجواب لمستحيل. هذا قاله قديما، فكيف لو رأى القرشي زماننا هذا؟ فالشر زاد الشر وعم وانتشر وضم، فكونوا على حذر، فإن لم تخافوا لا نخاف على نبيه، والنبي لا يحتاج إلى خاطمة، فقد عظمه ربه في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنما تبجيله وتعظيمه يكون باتباع سنته وباقتفاء أثره، هذا الذي أراده الله منه، إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله، هذا الذي أراده الله رب العالمين. أما العاطفة التي لم تنضبط كالفرس الجانح وكالذغر الشموس فلتنطلق، وعنده خير بين أمرين، بين أقوال العلماء وبين آراء الصحفيين، وبين العادة المضروبة والخيام المنصوبة والرايات الخفاقة والحلوة التي بلغت لذتها أقصى الحلول. إذا ضعف في قلبي لم يثبت عن عالم معتبر أصلا في دنيا الإسلام أنه عبد بجانب، فاختل نفسك ما شئت والموفق من هداه الله رب العالمين، وإياك إياك أن يذهب بك فضله أو يسرح بك خياله. أنا أريد فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات، وإنما أريد أمة بأسرها وشعب بكامله، وإنما هي أمانة أودع الله على رقاب العلماء وطلاب العلم ولكل من حفظها أن يعلم البشرية وأن يقودها إلى التي هي أفضل. وأما إذا كان العالم يبحث إلى طرف العامة فما حق العليم على الجهول؟ نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا ويغفر لنا ويهدينا الصراط المستقيم، ولذلك نحن عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسولنا محمد.